قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلكم الدرس يتعلق بغزوة بني النضير. وغزوة بني النضير فيها سورة الحشر، كما أن غزوة بدر فيها سورة الأنفال، وأحد ورد كثير من المتعلق بها في سورة آل عمران، والخندق ورد كثير من المتعلق بها في سورة الأحزاب، فأيضا كثير مما يتعلق بغزوة بني النضير في سورة الحشر. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسمي سورة الحشر بسورة بني النضير، يسمي سورة الحشر بسورة بني النضير، فهذا هو أمر سورة الحشر. ولا يخفى عليكم أن يهود المدينة كانوا على ثلاثة أقسام كما سبقت الإشارة إليه: يهود بني قريظة، ويهود بني قينقاع، ويهود بني النضير. فلما سلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم بدر، بل وقبل يوم بدر كذلك، هادن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، أي جعل بينه وبين اليهود هدنة، ففيه جواز مهادنة الكفار، جواز مهادنة اليهود، أن تجعل بينك وبينهم هدنة أو معاهدة. فهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، ويهود بني قينقاع، ويهود بني قريظة. ففيه من الفقه أن الشخص ينظر إلى أحوال المسلمين وما الذي تستدعيه أحوالهم، ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحارب على الشرك من أهل مكة، وكان يحارب على الشرك من جزيرة العرب، وكان بالمدينة أيضا أهل شرك، فلم يكن الأمر ليطاق إذا أدخل نفسه في حرب ثالثة مع يهود المدينة وكانت لهم شوكة. فهادنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المهادنة، وعلى ما ذكره عدد من أهل السير، وإن لم يكن الحديث بذلك ثابت الإسناد، إنما هي تضافر أقوال أهل السير، أقوالهم متضافرة على ما سيأتي بيانه، وإن كان المقام يحتاج إلى أسانيد صحاح ثابتة، لكن تعوزنا الأسانيد الصحاح الثابتة. الحاصل أن بني النضير كانوا ممن هادن النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل أمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما يقول أهل العلم رب ضارة نافعة، حصل أن عمرو بن أمية الضمري قتل اثنين من الذين أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخطأ. كان عمرو بن أمية الضمري مسلما، واثنان بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمان، فقتلهما عمرو بن أمية الضمري على سبيل الخطأ، فكان لزاما أن تدفع الدية لمن لأهل المقتولين، لأهل المقتولين لأنهم لهم أمان، وكان بالمسلمين عوز، أي لم يكونوا أثرياء في ذاك الوقت. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير بعد أن أرسل إليهم رسولا، هل لكم في أن تعينوا النبي صلى الله عليه وسلم في دية اللذين قتلهما الضمري؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، نعينهما، نعينك، نعينك على أداء الدية لهؤلاء، أداء الدية لأقوام المقتولين. قالوا نعينك يا أبا القاسم، وأنعم وأثنوا على الرسول ثناء حسنا ووعدوه وعدا حسنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كي يأخذ بعض ما سيعينونه به لدفع هذه الدية، فبينما هو يتخاطب معهم إذا بفريق منهم يتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ الرحى، الرحى التي يطحن عليه حجر كبير صخر ضخم ومن فوق السطح، والرسول عليه الصلاة والسلام مسند ظهره إلى الحائط يرمي بالصخرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله، ويزعمون أن الرحى إنما سقطت عن غير قصد كما هي عادة اليهود وكما هو شأن اليهود. فرتبوا لذلك، وكان ممن رتب لذلك شخص يقال له ابن جحاش، إلا أن رجلا يقال له سلام بن مشكم قال لهم يا معشر يهود، بينكم وبين محمد عهد، بينكم وبين محمد عهد، فلا تنقضوا العهد الذي بينكم وبين محمد. فلم يستمعوا إلى كلامه، قيل إنه فارقهم وقيل إنه أخذ بهم فليحرر أمره بعد ذلك، قيل إنه تركهم وذهب إلى المدينة، فالله أعلم هل لقي مصيرهم أم لا، وليحرر أمره. فالحاصل أنهم رتبوا لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسندا ظهره إلى الجدار، فأخبره الله بالذي كان من أمرهم، فقام مسرعا عليه الصلاة والسلام، قام مسرعا هو من معه، وتعجب الصحابة من سرعة انصرافه صلى الله عليه وسلم، أنهم في أرض ليست لهم فيها منع ولا قوة، والرسول معه نفر يسير، والبلاد بلاد اليهود، وحصونهم منيعة ومشيدة وقوية، إلا أن النبي لما أوحي إليه آثر أن يرجع سريعا إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. فلما آثر وأسرع بالخروج من أرض بني النضير وتبعه الصحابة على ذلك، بدأ يرتب لهم صلى الله عليه وسلم لكونهم عاهدوا وغدروا، وليس هذا بغريب على اليهود، وليس بهذا ببدع من أمرهم، بل هذه عادتهم وهذا شأنهم. فقال لهم اخرجوا من البلاد ما دمتم غدرتم. فذهب إليهم عبد الله بن أبي بن سلول وقال معي 2000 من الجنود من الأنصار، سندافع عنكم ضد محمد وأصحاب محمد. وأيضا أرسلت إليهم بنو قريظة أننا معكم، وأرسل إليهم أيضا رئيس قبيلة بني غطفان أنني معكم، فهذا قوى أمرهم، وكان عليهم أعني على اليهود ككبير لهم حيي بن أخطب أبو صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، كان كافرا وكان رئيسا لهؤلاء القوم، فأرسلوا للرسول ردا عليه الصلاة والسلام إننا لن نخرج، واصنع ما بدا لك يا محمد، لن نخرج واصنع ما بدا لك. يتقوى بأمر أهل النفاق إذ قالوا له سنقاتل معك، وكما قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فهكذا تعشم يهود بني النضير في نصرة عبد الله بن أبي بن سلول لهم، وفي نصرة قريظة وهم يهود من أمثالهم لهم، وفي نصرة غطفان لهم. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عليه صلوات الله وسلامه، ذهب إليهم في طائفة من أصحابه، وكانت حصونهم قوية وكانت حصونهم منيعة، كانت في غاية من القوة، ولم يكن يتصور أن المسلمين يقتحمونها. فصخور من الأحجار ولها منافذ لضرب السهام، يضربون منها السهام فيصيبون من أرادوا، كانت حصونا قوية في غاية من القوة. ولم يكن أهل الإسلام يتوقع أبدا أن ينتصر عليهم وهم في هذه الحصون أبدا. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم في طائفة من أصحابه وحاصرهم زمنا، ولم يكد الحصار يجدي، لم يكد الحصار يجدي. وكان لهم أي اليهود بني النضير هؤلاء نخل مثمر، كان لهم نخل، طال الحصار عليهم، فبدأ النبي يحرق النخيل ويقطع النخيل. فهنا تسرب الرعب الشديد إلى قلوب اليهود، وإن لام الرسول لائمون فقالوا محمد يقطع النخيل، يقطع الزروع والثمار. في ذلك أنشد حسان قائلا وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. أجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع، أدام الله ذلك من صنيع وأشعل في نواحيها السعير، أو كما قال أبو سفيان بن الحارث في عبادة شهر طويلة. ولم يكن أبو سفيان بن الحارث قد أسلم آنذاك، وأبو سفيان بن الحارث هذا هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل شجاعا باسلا في القتال، وكان أيضا شاعرا قويا في شعره جدا، وقد أرسل يهجو النبي بصور من الهجاء إذ كان كافرا. فعليه أجاب حسان بقوله أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وكان يتبادلان الهجاء الشديد إلى أن يسر الله لهذا الرجل أسلم متأخرا، وكان من الشجاعة بمكان كريم جدا. فيوم حنين وقد انفض الناس أو أكثر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو سفيان بن الحارث هو الذي يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم صوب المشركين ولا يبالي بالسهام التي تلقى، يقود البغلة والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان ثابتا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بدأ يقطع النخيل، وسبحان الله، قذف في قلب النضيريين الرعب، خافوا خوفا شديدا، وقذف في قلوبهم رعب شديد. أما عبد الله بن أبي بن سلول بالألفين اللذين معه فتخلوا ولم يحضروا القتال ولم يشهدوه، كما قال تعالى: لئن قتلوا لا يقاتلون، لئن قتلتم، كما قال تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. فأخلف الموعد كما هي عادة أهل النفاق، ولم يذهب إلى يهود بني النضير. وكذا تخلت بنو قريظة عن يهود بني النضير، وكذا تخلت غطفان عن يهود بني النضير. فساعة الجد كل يحسب حسابات خاصة به ولا ينظر إلى من حوله، كل يحسب الحسابات التي تخصه التي به خاصة. فلم يبق إلا بنو النضير وهم في الحصون ومحاصرون، ورأوا النخيل يقطع، فقذف الله في قلبهم رعبا لم ير مثله، فأرسلوا وبسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون الصلح. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلح على أن يخرجوا من البلاد ويحملوا ما أقلته ركائبهم إلا السلاح، إلا السلاح. فطفقوا يحملون ما استطاعوا، وكان أحدهم يرى بالبيت بابا جيدا فيهدم الجدار حتى يأخذ الباب معه، يرى بالسقف خشبة جيدة يقول: أحملها معي. وفي ذلك يقول تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهادنهم النبي أو تصالحوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يخرجوا مع نسائهم وزراريهم، ولهم جزاك الله خير ما أقلته ركائبهم. وطفق البعض يطعن في الرسول، يقول: كيف يكون رسولا ويحرق الأشجار ويحرق النخيل؟ ففي ذلك يقول تعالى: ما قطعتم من لينة وهي الشجرة الصغيرة أو النخلة الصغيرة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أن هذا الذي جرى إنما جرى بإذن الله، وكما سيأتي هل هو إذن شرعي كوني قدري أم هو إذن عفوا هل هو إذن شرعي ديني أم هو إذن كوني قدري، فسوف يأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. فهكذا خرجت هذه القبيلة العاتية الظالمة، قبيلة بني النضير، من المدينة واتجهوا إلى بلاد الشام، وطائفة منهم اتجهت إلى خيبر، فالتقى هنالك بيهود خيبر، وهي على بعد عشرات الكيلوات من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكما سلف فإن فريقا منهم اتجه إلى الشام وفريقا اتجه إلى خيبر وفريقا اتجه إلى بلاد أخر، وفريق أسلم وآمن بالرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا غنم النبي صلى الله عليه وسلم سلاحهم وسائر متاعهم، فقوى الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم باشر قتالا، ولا قاتل في هذه الغزوة، ولا قاتل المسلمون، فالأموال التي أتتهم من يهود بني النضير تسمى الفيء، فهناك فارق بين الفيء وبين الغنيمة. الفيء هو الذي دخل على المسلمين من غير قتال، العدو خف فاستسلم فدفع أموالا، كما قال تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما أسرعتم بالخيول ولا بالإبل للحرب، إنما رزق ساقه الله إليكم من عنده بخوف القوم، فهذا يسمى الفيء، وله مصارفه الخاصة به المبينة في سورة الحشر كذلك. أما الغنيمة فالتي يغنمها المسلمون بعد القتال، ودينها مصارفها الموضحة في سورة الأنفال. ففي سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. والذي في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فمصارف الغنائم في سورة الأنفال ومصارف الفيء في سورة الحشر. هذا ومتى كانت غزوة بني النضير؟ تاريخها لم يضبط الضبط الكافي، فقد قيل إنها بعد بدر بستة أشهر، وقيل إنها بعد أحد قبل الخندق، وسمت أقوال أخر، فالله أعلم بالتأريخ على وجه التقريب. يقول تعالى: ذكر في سورة الحشر: إذ من الجدير أن نقرأ ما يتعلق بهذه السورة المباركة، بهذه الغزوة المباركة من سورة الحشر، كما جاءت في كتاب الله سبحانه. سورة الحشر كما سلف أن ابن عباس يطلق عليها سورة بني النضير. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل من في السماوات ومن في الأرض نزه ربهم تبارك وتعالى، نزهوه عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل ما لا يليق به، نزهوه عن الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد، نزهوه عن العجز فهو على كل شيء قدير. قال تعالى: وهو العزيز أي الذي لا يغلب، الحكيم أي فيما يشرع. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم يهود بني النضير، وهم من أهل الكتاب. استفيد من الآية الكريمة أمر، وهو أن أهل الكتاب كفار، أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه كفار، لقوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وقوله تعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير من ديارهم لأول الحشر. فهذا الحشر الأول وقيل هو حشرهم إلى الشام، وقيل عن الشام إنها أرض المحشر. وردت روايات فيها أن الشام هي أرض المحشر، وتحتاج إلى مزيد من التحرير والتنقيح والله أعلم. فالحشر المذكور في كتاب الله حشران: حشر يوم القيامة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذا حشر يوم القيامة، والحشر بمعنى الجمع أيضا يوم القيامة، وحشر في الدنيا وهو حشر بني النضير أو إخراج بني النضير لأول الحشر. وثم حشر ثالث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أشراط الساعة الكبرى: ونار تخرج من المغرب، عفوا من قعر عدن، تبيت مع الناس حيث باتوا، وتقيل مع الناس حيث قالوا. في بعض الروايات تحشر الناس من المشرق إلى المغرب أو كما قال، ويحرر لفظها. فهذا حشر باعتبار ثالث أيضا، فالله أعلم. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، ما توقعتم أبدا يا أهل الإسلام أن هؤلاء القوم يتركون بلادهم ويخرجوا منها لقوتهم ومنعتهم، فكانوا أقوياء وكما سلف في حصون مشيدة قوية. فلم يكن المسلمون يتخيلوا ولا يرد على بالهم أن يهزموا هؤلاء ولا أن يطردوهم من ديارهم. وكما وصف ربنا: ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أن الحصون التي تحصنوا بها ستمنعهم من عذاب الله ومن انتقام الله سبحانه وتعالى، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فماذا كان؟ فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يتوقعوا، جاءهم أمر الله من حيث لم يتوقعوا. من أي اتجاه جاءهم؟ الرعب الذي قذف في قلوبهم. يعني أنت في حصن، في حصن حصين، معك سلاحك ومعك طعامك ومعك شرابك، لا يستطيع أحد أن يصعد الحصن ولا أن يهدمه، لأن حصن مسلح، حصن مبني بالصخور الضخمة، والذي يقترب منه بإمكانك أن تقتله بسهم. وعندك طعامك وعندك شرابك، فمحصن من كل النواحي، سلاح وطعام وشراب وقوة ومنع. لكن ما السلاح الذي هزمهم الله به؟ هو الرعب. ليس ثم شيء إلا الرعب. قال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. فالرعب جعل الشخص يستسلم ويأتي بكل ما عنده، وهذا من الأسلحة التي نصر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وكما يقول المعاصرون من المحللين وغيرهم إن أجهزة الشرط والأمن لا تقوى في أي دولة من العالم على مواجهة الناس، لأن لها هيبة عند الناس، وإلا لو سقطت هيبتها لسقطت في الحال، لو سقطت هيبتها لسقطت في الحال، سيتجرأ الناس على الكبير وعلى الصغير. فالهيبة سلاح أيضا يحفظ الله به، والرعب سلاح يهدم الله سبحانه وتعالى به أقواما. وكما سمعتم فإن النبي قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، فكان بينه وبين العدو مسيرة شهر، فإذا علم العدو أن النبي صلى الله عليه وسلم سائرا إليه يستسلم مبكرا، الرعب يقذف في قلبه فيستسلم، وإن قاوم يقاوم مقاومة الضعيف الذي يعلم أنه مهزوم. قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، أي أشد الخوف، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولماذا يخربونها؟ لما سمعتم من أنهم رأوا أن يحملوا معهم ما استطاعوا من متاع، فيأتي أحدهم إلى السقف يقول: أنا أخربه، بدل ما يأتي المسلم يأخذه أنا أخربه، وأخذ هذه الخشبة الجيدة أو الباب الجيد أو ضلفة الشباك ضلفة النافذة أو الطاقة، يخرب البيت. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا، خذوا العبر يا أولي الأبصار يا أصحاب العقول، فالعدو مهما كان قويا فالله أقوى منه. لا تظن أن العدو سيهزم رب العالمين مهما كانت قوته، فمنادين ينادي كل وقت: الله أكبر الله أكبر. فلا تظن أن دولة ما أيا كان شأنها ستعجز ربها تبارك وتعالى، لا تظن هذا أبدا. لا تظن أن دولة مهما كان قدرها ومهما كان شأنها ستعجز رب العزة سبحانه وتعالى، كلا وحاشا. فنداؤنا كما سمعتم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا من لهم بصيرة، يا من عندهم قلوب يفقهون بها، اعتبروا يا أولي الأبصار. عرضا من استدلالات بعض الأصوليين على القياس أنهم يستدلون بهذه الآية على جواز القياس، من أدلة الجمهور، جمهور الأصوليين على القياس، هذا الدليل: اعتبروا يا أولي الأبصار. وإن كان قد نزع في الاستدلال به، لكن هذا من استدلالاتهم مع سائر الاستدلالات التي ليس هذا موطنها. قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لولا أن الله سبحانه قدر على هؤلاء اليهود أن يجلوا من المدينة، فكان مكتوبا في اللوح المحفوظ أنهم سيجلون عن المدينة، ولولا هذا المكتوب لعذبهم الله عز وجل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء، فالآية حجة في القدر، في إثبات أن الأمور قدرها الله سبحانه. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك أي سبب هذا العذاب، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، فلأنهم شاقوا الله ورسوله كتب الله عليهم الجلاء أو لعذبهم الله في الدنيا. فالذي يشاقق الله ورسوله يعذب في الدنيا أو في الآخرة حتما، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فكما سلف نوقن أن الذي يحادد الله ورسوله ويشاقق الله ورسوله يعذب، إما في الدنيا كما رأينا عن قريب وسعدنا به أقواما نالوا من رسولنا فمزقهم الله كل ممزق وشتت شملهم وفرق جمعهم، وعذاب الآخرة بلا شك أشق وما لهم من الله من واق، بغض النظر عن من الذي قتلهم، قتلهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم آية تحمل مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فكأن مؤمنا يقول لماذا قطعنا النخيل، لماذا حرقنا الأشجار؟ قال تعالى ما قطعتم من لينة، واللينة هي الشجرة، وقيل الشجرة الصغيرة وقيل النخلة الصغيرة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها لم تقطعوها فبإذن الله. لم يكن هذا ليحدث إلا أن الله أذن فيه. وكما سلف فهل الإذن كوني قدري أن الله قدر ذلك فلا تقلقوا يا أهل الإيمان، أو إذن شرعي ديني أن الله أذن لرسوله في ذلك؟ والظاهر في هذا المقام أن الله أذن لرسوله في ذلك في هذا المقام، لأنه لم يرد أي عتب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على المؤمنين فيما صنعوه. وإن كان ثم عتب فكان الأمر كما قال تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، كما قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فلما لم يرد هنا عتب على النبي عليه الصلاة والسلام جنحنا إلى القول بأن الإذن هنا إذن شرعي ديني، إذن شرعي ديني، يعني أمر الله النبي بذلك، لم يأتي مقدرا بدون إذن من الله. نعم قد قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، فبين أن القتال في الشهر الحرام كبير، ولو كان قطع النخيل هنا كبير لبينه الله سبحانه في هذا المقام. ما قطعتم من لينة، من لينة الشجرة أو النخلة الصغيرة، أو تركتموها قائمة على أصولها لم تقطعوها فبإذن الله، أي لا ترتاب أيها المسلم، لا ترتاب أيها المسلم. وهنا قد يثار أمر، إذا كان العدو متمكنا وسينكل بالمسلمين أو سيؤذيهم ولن يتأتى ولن تتأتى هزيمته إلا بحرق شجرة، هل يجوز استئصال الشجرة؟ نعم يجوز، لأن حرمة المؤمن أشد من حرمة الأشجار، وفتنة الكفار للناس أشد من قطع الشجر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، وليخزي الفاسقين، أي هذا من أسباب خزي أهل الفسق، عياذا بالله من الفسق. ثم قال تعالى مبينا مصارف الفيء: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي ما رجع عليه بالغنيمة منهم، ليست غنيمة على إثر قتال إنما الفيء، فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. ما هنا نافية، ما نافية، وأوجبتم معناها أسرعتم، يعني لم تسرعوا بالخيول ولا بالإبل وتقتحموا حروبا، لا، إنما الذي حدث أن الله قذف في قلوب الناس الرعب فاستسلموا ودفعوا الأموال، فهذا يسمى الفيء. فما أوجبتم الماء نافية، وأوجبتم معناها أسرعتم، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم بينت مصارف هذا الفيء كأنموذج له ما حصل من مال من بني النضير، كان النبي يأخذ من هذا المال لنفسه ولأهله ما يكفيهم لسنتهم، ما يكفيهم مدة سنة، ويأخذ لآل البيت أيضا. ها هي مصارف الفيء كما بينها الله تعالى في كتابه الكريم: وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، الله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى التي فتحت دون قتال فلله وللرسول ولذي القربى، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لهم نصيب من الفيء ونصيب من الغنائم، وحرموا الصدقة. الآن لا فيء ولا غنيمة. قال ولذي القربى، فذو القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق، واليتامى والمساكين، قيل يدخل في هؤلاء اليتامى الذين تيتم آباؤهم في الحرب، فالشهيد لن يقسم له، لكن لليتامى جزء من مال الغنيمة، واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، قسمنا هذه القسمة حتى لا يأخذ الأغنياء المال يتداولوه فيما بينهم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.